بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصاحة لسانه وبلاغة كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح خلق الله تعالى لسانا وأوضحهم بيانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البالغة والحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ثلاثا قالها: أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فكيف لا يكون أفصح خلق الله تعالى وقد آتاه الله تعالى الكلمة الجامعة للمعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. هذه جوامع الكلم، كلمات قليلة تحمل معاني كثيرة أيها الأحباب. قال: لا ضرر ولا ضرار، تكتب أيوة يؤلف كتاب على هذا الحديث. إنما الأعمال بالنيات، كتب كتبت أيها الأحباب، ألفت في هذا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذه كلمة جمعت أي الخير كله أيها الأحباب. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انظر، كلمات قليلة تحمل معاني كثيرة، وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تحبون أن تكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إني قد أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها أي الشريعة بيضاء نقية. الله أكبر. نعم. ولقد أتيتكم بها أي الشريعة المطهرة بيضاء نقية. نعم. فلا تهوكوا ولا يضرنكم المتهوكون. الله أكبر. فلا الحديث. تهوكوا، يعني لا تحيروا، شريعة واضحة بيضاء نقية، ولا يضرنكم المتهوكون. نعم. التهوك التحير أو الدخول في كل أمر. نعم. وروى أبو نعيم في تاريخ أصفهان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، من أين جئت بهذه الفصاحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاءني بها جبريل فحفظتها. الله أكبر. فجاءني بها جبريل فحفظتها. ربنا عز وجل تولى تعليمها وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. قال الحافظ الزرقاني: بل زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل زاد على ذلك، نعم. فكان يخاطب كل ذي لغة بلغته صلى الله عليه وسلم. نعم. اتساع، كان يخاطب كل ذي لغة بلغته اتساعا في الفصاحة، أي واتساعا في اطلاعه صلى الله عليه وسلم على جميع لغات العرب ولهجاتهم الفصيحة، كما ورد في المسند وغيره عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من بر صيام في مسفر. صلى الله عليه وسلم يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، يعني بإبدال اللام ميما في الثلاثة على لغة بعض أهل اليمن، هكذا كانوا يتكلمون حيث خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم. وأصل هذا الحديث في الصحيحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن ذلك حديث عطية بن عروة السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال له: فإن اليد العليا هي المنطية. هي المنطية، الأصل المعطية، لكن لغة من لغات العرب يقولون المنطية بدل إيه؟ المعطية. نعم. والسفلى هي المنطات. إيه نعم، يعني هي المعطاة. نعم. قال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا، أي بلغة بني سعد، وهي إبدال العين نونا. نعم. اقرأ التعليق. نعم. وقد أورد هذا الحديث بتمامه في شرح المواهب وعزاه إلى عبد البر والحاكم. قال الحافظ القسطلاني: وقد كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يكلم كل ذي لغة بلغته على اختلاف لغة العرب وتراكيب ألفاظها وأساليب كلمها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. آدابه في الكلام آدابه صلى الله عليه وسلم في الكلام، فكل من أراد أن يحدث أو أن يخطب أو أن يحاضر بين الناس أيها الأحباب فليتعلم هذه الآداب من السيد الأعظم والنبي الأفخم الذي علمه ربه سبحانه وتعالى، هو الذي علمه وهو الذي أدبه. أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مفصل مبين صلى الله عليه وسلم بحيث لو أراد مستمعه أن يعده لأمكنه ذلك لوضوحه وبيانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، مفصل مبين. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب، اللهم وفقنا لبيان ما يحتاج الحاضرون المستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. يعني إن جانبك التوفيق ربما تكلمت بكلام فصيح وبليغ أمام الحاضرين، ولكن ما فهموا عليك أو هم في واد وأنت في واد آخر. فالتوفيق أن تكلم الحاضرين بما هم محتاجون إليه. كان سيدنا الشيخ بشير كرمان أبو الأمين كان يقول: إن أردت أن تخطب أو أن تحاضر فقل قبل ذلك: يا علام الغيوب. قال: فالله عز وجل يلهمك كلاما الحاضرون بحاجة إليه. وكان أحد علماء الهند يقول: اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم، وأنا أزيد وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمشاهدون أيضا وما يصلح أحوالهم. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. نعم. ذكر لي رجل، نعم، أن أحد الأساتذة كان من الدكاترة دخل قرية فقدموه ليلقي كلمة بعد صلاة العصر، ألقى كلمة بليغة فصيحة. نعم. بعدما انتهى من الكلام قام إلي رجل من الدرويش أنا أعرفه أيها الأحباب، قال لو جزاك الله خيرا لقد أحسنت وتكلمت كذا، ولكن ما أحد فهم ماذا تريد. هذا ليس من الحكمة. قال ما أحد فهم ما تريد، أنت في واد تتكلم في مسائل الحاضرون ما يفقهون ذلك، ما يفقهون ذلك. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم كل قبيلة بلغتهم، كل جماعة كلمهم بما يفهمون. وهذه الحكمة أيها الأحباب آتاه الله سبحانه وتعالى وراث رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الحكمة أن تخاطب القوم بما يفقهون، بما يفهمون. لكل مقام مقال، ولكل دولة رجال. الشاعر لما قال ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت، قالوا له يعني أنت تقول في مقام إذا ما غضبنا غضبة مضارية هتكنا حجاب الشمس أو أمطرت دما، ثم تقولنا ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت؟ قال ويحكم، هذا عندها عند هذه الجارية خير من قول امرئ القيس كيف نبقي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. حكمة. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب، وفقنا لما تحب وترضى مولانا مولانا رب العالمين. نعم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان وزاد الإسماعيلي في روايته إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب. اللهم أكرمنا بذلك يا رب. نعم. وروى أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. وروى عن جابر رضي الله عنه قال كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل لا هزر ولا نزر، ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. قالوا جاء في التعليق ومن حكمة ذلك أن تكون الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة، أو الأولى للإسماع والثانية للتنبيه والثالثة للأمر، على أن الثلاثة فيها غاية الإعذار والبيان، فمن لم يفهم بها لا يفهم بما زيد عليها. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته. نعم، بعض الناس ربما يظنون أنفسهم يحسنون بذلك ويتنطعون ويتكلفون في الفصاحة، وقلوبهم أيها الأحباب غير حاضرة، ربما حصر فكره كله في فصاحة لسانه ونسي أمر القلب ونسي أمر استحضار القلب، وربما كان مغترا بنفسه، وربما احتقر الحاضرين بأنهم لا يحسنون الكلام الذي يتكلم به، فلا يتأثر في كلامه أحد، لا يتأثر في كلامه أحد. عليك يا أيها المتكلم أن تحضر قلبك أولا، أن تحضر القلب قبل اللسان، تحضر قلبك قبل لسانك. فإذا كان القلب حاضرا أيها الأحباب ثم تكلم الإنسان نفذ كلامه إلى القلوب. أما إذا كان يشتغل بالفصاحة والبيان ونسي شأن القلب وهو في غفلة فلا أحد يستفيد من كلامه، وكان كلامه حجة عليه، كان كلامه حجة عليه، يعني يتكلم عن مقامات الصالحين وعن التهجد وعن الصيام وعن الذكر وعن وعن، وهو بعيد كل البعد عن هذا، لا يعرف صياما ولا قياما ولا ذكرا ولا، والعياذ بالله، ينتقل من مجلس الكلام إلى مجلس الغفلة، وربما حضرت الصلاة وأخرها، وربنا يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا ما هذا بلاء على الأمة أيها الأحباب، وما أكثر هذا في زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتبجح ويتنطع ويتشدق ويقول سمعت، يقول للحاضرين سمعتم، أنا رددت على فلان، أنا أفحمته، أنا الآن أحسن كلام كلامي وأحسن خطبة خطبتي، وأنا وأنا وأنا، هذه أنا قالها الشيطان، قالها الشيطان فطرد. مذهب الربانيين كما قال سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه، روح يا أنا يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي، روح يا أنا يا فاسد التركيب، أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. سلفنا الصالح رضي الله عن الإمام النووي كان وهو يتكلم يقطع كلامه ويستغفر ربه يقول أخذنا من حيث لا ندري، ويجدد نية صالحة، كان إمام الدنيا، كان إمام الدنيا. الآن من يتجرأ أي الأعباب، خاص إذا كان كلامه ينقل على التلفاز وعلى المحطات الفضائية وأصابه شيء من هذا من العجب، من يجرأ أن يقف عن كلام يقول أستغفر الله أستغفر الله، إيه؟ يلاحظ الخلق وينسى الخالق سبحانه وتعالى. اللهم يا ربي نسألك الهداية والتوفيق يا رب. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. رضي الله عن سيدي أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني، هو بحر من بحور العلم أيها الأحباب، وكان حبب إليه أن يقول دائما أستغفر الله، أستغفر الله من تقصيري في عملي عدد أنفاسي. وحبب إليه عندما يجتمع بالناس ويجالس الناس أن يقول اللهم، إيش كان يقول؟ اللهم اللهم إني أشهدك بأني أكثر هؤلاء ذنوبا وأقلهم حياء وأسوأهم أدبا، اللهم فبحق أسمائهم الظاهرة اغفر لي. من لاحظ هذا أيها الأحباب ثم تكلم فالله تعالى ينفع به، أما من لاحظ نفسه بأنه العالم وأنه الفاضل وأنه وأنه وأن الحاضرين هم رؤوس البصل، ما يستفاد منه، هو رجل مغرور مفتون ابتلي بسرطان الغفلة عن الله. فقبل أن يبدأ بعلاج المرضى فليعالج نفسه، فليعالج نفسه. نعم، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فساد؟ إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أنا أنصح نفسي وغيري، إياك أن تفهم أنني أبرئ نفسي وأزكيها، لا، ولكنني ناصح، أنصح نفسي وأنصح كل من يريد أن ينصح أو يخطب أو يعلم أو يحاضر بين الناس، اتق الله، اتق الله. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته، كما ورد في سنن أبي داود والترمذي بالسند الجيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها. قال في النهاية: هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. والعياذ بالله، يريد بذلك إظهار فصاحته وإظهار بيانه أيها الأحباب واستصغار غيره، فهذا أيها الأحباب كلامه حجة عليه، لو أنه سكت لكان أسلم له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.